السؤال الثالث عشر صفحة 74، ما في الحديث ما معنى يتأبطها نارا؟ هذه يعني جملة معروفة، ولهذا يقال تأبط شرا، تأبط يعني اسم رجل، لأن الإبط إذا وضع الإنسان فيه شيء يقال تأبطه، فكأنه يعني لا يفرح بهذا الشيء، الشملة أو الغلول إذا غله فإنه يعني يكون عليه نارا، مثل الذي يحمل نارا بين إبطيه. نسأل الله العافية والسلامة.